الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم في المهدي ثلاثة، عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج، ذكر أن جريجا رجل من بني إسرائيل متعبد، تتحدث الناس عنه في عبادة في تعبد في صومعه وأنه منفرد بالعبادة، فقالت المغيرة بامرأة بغي في بني إسرائيل يضرب المثل بحب جمالها وحسنها، قالت أنا أستهويه، فذهبت تتعرض فلم يلتفت إليها، استمر في عبادته، فمكنت من نفسها راعيا يأوي إلى صومعة جريج فحملت وأنجبت غلاما. وكانت أم جريج تأتيه في كل يوم وتناديه أي جريج، وهو يصلي فيقول أي ربي يا ربي أمي وصلاتي، ثم يستمر في صلاته ثلاث ليال أو ثلاث أيام. ففي اليوم الثالث لم يستجبها، استمر في صلاته، فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات الزواني اللواتي يتعاطين الزنا. فلما مكنته تلك المرأة، مكنت الراعي وأنجبت، قالت لمن حدثتم هذا من جريج، فجاءوا إليه وهدموا صومعته وجعلوا يظلمونه، قال ما لكم؟ قالوا زنيت بالمرأة وأتت منك بولد غلام، قال أين الغلام؟ فجيء به فقال انتظروا، فقام يصلي أي جريج، فلما صلى التفت إلى الغلام وغمز بطنه أو طعن بطنه، فقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. فرجع الناس يقدرونه ويعتذرون إليه وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا ابنوها لي من طين. والرجل الثاني غير جريج وغير عيسى عليه السلام، بين امرأة تلعب ولدها، فمر برجل على مركب فاره ذي شارة ومنظر، فقالت تنظر إليه ولدها رضيع: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الابن الثدي ونظر إلى الرجل وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم انصرف لرضاعة، فجاء بجارية يضيبونها يقول زنيتي سرقتي، وهي تنكر، فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال ترك الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها. يقول الصحابي والنبي يحكي حالة ذلك الرضيع يمص أصبعه، النبي يمص أصبعه الفهام والسبابة، يحكي تصرف ذلك الرضيع، فقال: اللهم لا، اللهم اجعلني مثله. فقالت أمه ولم يكن يتكلم السابق، قالت: مر برجل ذي جاه ومركب وشارة، فقلت: اللهم اجعلني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وجاء بامرأة تضرب ويقال لها سرقتي زنيتي، ويتنكر، فقلت: اللهم لا تجعلني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال الغلام الرضيع: أما ذلك الرجل فكان جبارا، فدعوت الله ألا أكون مثله، وأما تلك المرأة فكانت بريئة، فدعوت الله أن أكون بريئا، أو كلمة النحو. فهذا الحديث فيها ما يتعلق ببر الوالدين وأثر معصيتهما وفيه أن الإنسان إذا حزبه أمر وشق عليه وخاف عواقبه يتوجه إلى الله في صلاة. وشأن الصلاة عظيم عند جميع من سبقنا من الأمم، وهي وصية الله للأولين: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخره. فما كان من جريج لما وجهت له تلك التهمة إلا أن توجه يصلي ويدعو ربه، ثم فرج الله عنه. عصيان الوالدين إثم، لكن في حال الفتن يفرج الله لأهل التقى والصلاح، وإن كان منهم خطأ غير مقصود، كان منهم خطأ غير مقصود فرج الله عنهم. فإن جريجا لما كان عليه من العبادة والصلاح، لما دعت أمه لم تدن عليه بأكثر من النظر في وجوه المومسات الزواني، فنظر في وجه تلك المرأة التي قالت بل منك، لكن الله جل وعلا كشف كربته وأزاح همه بما أنطق به ذلك الغلام الرضيع لما قال له: يا غلام من أبوك؟ فقال: أبي الراعي فلان. فشان أن الصلاة منجاة في كثير من المحن والمصائب، كما أن عقوق الوالدين خطير في كل المراتب إلا إذا أمر بمعصية. وهذا الحديث من شواهد أثر الوالدين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يدعو على نفسه أو على ولده أو ماله، خشية أن تصادف الدعوة ساعة إجابة فيستجاب الدعاء. فيحرص المسلم على اجتناب التعرض للأخطار. وميزة ذلك الغلام صاحب جريج فهو لتفريج كربة جريج رحمه الله، وأما ابن المرأة فلبيان أن جاه الدنيا وشارتها وما يكون فيها من رفعة ليست هي السعادة، بل السعادة رضا رب العالمين جل وعلا. ولهذا ما كان من ذلك الغلام مع أمه قبل أن يحسن في جيد الكلام إلا أن ينطقه الله جل وعلا عندما دعت أم ذلك الغلام أن يجعل الله ابنها مثله، أن يقول: اللهم لا تجعل لي مثله. أي أن جاه الدنيا مهما عظم إذا لم يصحبه جاه أمر الآخرة فهو شر ووبال على الخلق. ولهذا النار جعله الله جل وعلا للمتكبرين كما في حديث تخاصم الجنة والنار. فالشاهد أن المسلم يحرص في أموره كلها إلى حسن الالتجاء إلى الله، ولا سيما إذا جاءت المصائب والكرب وشق الأمر وضاقت المسالك، فالالتجاء إلى الله جل وعلا بالإقبال على صالح الأعمال كما في حديث الرهط الثلاثة. الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة يجعل الله جل وعلا بسببها فرجا للعبد إذا ثبت عليها واستقام. فإن أمر الوالد أنه يستجاب ولو لم يكن الوالد في حال خطأ وجريمة، لكن لما لم يستجب جريج لأمه ودعت عليه لم تدعو عليه بأكثر من النظر في وجوه المومسات، وقد تكون لو دعت لأعظم من ذلك لحصل، لكن ذلك من الله لطف بجريج ودفعا لأمه أن تدعو بما هو أعظم. فحرص الوالدين على تنشئة أولادهم على طاعة الله جل وعلا تكون من أسباب تفريج كرب الأولاد من جانب، وتكون أيضا من سبب استمرار العمل الصالح للوالدين من جانب آخر، كما في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر من الثلاثة الولد الصالح الذي يدعو لوالديه. وكون الولد يكون صالحا من أعظم أسباب صلاح الأولاد، عناية الآباء من أم أب وأم بهم، والحرص على تنشئتهم على طاعة الله ومحبة أداء صالح الأعمال، حتى إذا نشأوا على طاعة الله جل وعلا وحب ما يحبه الله ورسوله، نفع الله بهم أهلهم في حياتهم، ونفع أهلهم أيضا بعد موتهم لاستمرار العمل. لأن من أعظم ما يقدمه الولد لوالديه الدعاء، الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وتبا النجاة من عذاب الله. فاهتمام الوالدين بالأولاد والعناية بهما بهم والحرص على تنشئتهم على حب الخير وحب مصاحبة أهل الخير وكراهية الشر وكراهية ملاقات ومصاحبة أهل الشر، يكون ذلك بإذن الله من أسباب الصلاح والفلاح في الدنيا واستمرار العمل الصالح للوالدين. لأن الأولاد كأنهم من جنس عمل الوالدين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يحمي حوزة دين الإسلام، وأن يصلح الولاة القادة والعلماء وكل من بيده مسؤولية وعامة المسلمين، وأن يجعلهم من أنصار الحق ودعاة الهدى والفلاح، كما نسأله بأسمائه جل وعلا صفاته أن يرينا شديد عذابه وعظيم بطشه بأعداء الله الكافرين المعتدين على بلاد الإسلام السائمة في هذا الفساد والإضلال والعدوان وسفك الدماء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعاجلهم بذلك فيقر بذلك أعين المؤمنين ويخزي بمنه وكرمه وشديد بطشه الكافرين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وينصر به دينه ويعلي به كلمته ويفضل به أعداءه، وأن يوفقه لنصرة الحق وأهله وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفير الأمن والأمان لمن يأتون لهذه البلاد ومن فيها، وأن يكون ذلك منه ابتغاء مرضات الله وحبا في نصرة دينه، وأن يجازيه على ذلك بإعزاز دولته واستمرار عزها ونصرتها للحق وإذلالها للباطل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين ويشفي مرضى المسلمين ويقضي دين المدينين منهم ويكشف ضر المضرورين ويفرج كربات المعتجزي المأسورين عاجلا غير آجل، إنه جل وعلا القادر على كل شيء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل أرجو توجيهي، حيث أن لدي أبناء عصاة ويشربون الدخان، ماذا أفعل؟ هل أطردهم من البيت؟ وأرجو الدعاء لهم جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ذرياتنا وذريات المسلمين في كل مكان، نصيحتي لك أن تستعين بالله وتصبر عليهم وتحرص على الأخذ على أيديهم بالرفق واللين، فإن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانا، وأخبر أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. فإذا كانوا محافظين على الصلوات الخمس لا يتركون شيئا منها فرجوا خيرا، فإن مآل المحافظين على الصلاة بحول الله إلى الاهتداء، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واجتهد في ضرب الأمثال لهم في صلاح أبناء الناس الآخرين، وأنهم سعادة لوالديهم، وأن من يكونون على شقاء وشر يكونون سبب شقاء والديهم، فلعل الله أن يفرج لك ولكل مسلم كل كرب من كرب الدنيا والآخرة. يقول: هل صحيح أن الميت يسمع ما يقولونه الناس خاصة أخبار الأسرة؟ ولا شك أن الميت يسمع، لكن كان يسمع كل شيء، ولهذا شرع السلام على أهل المقبرة بسلام الخطاب، قال: السلام عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر ولما رمى من رماهم من صناديد قريش في الآبار بعد ثلاث، جاء وخاطبهم: يا عتبة، يا شيبة، يا إله، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، إلى آخره. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: ما تنادي من أناس جيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جواب. إنني أخبر أنهم يسمعون ويفهمون ما يقول. ثم في حديث المقبرة على الميت المحمول على سرير النعش، إذا كانت الجنازة صالحة قال: فأعجلوني عجلوني، يسمع صوت كل أحد إلا الجن والإنس. وإن كانت شقية، إذا حملوها حملها الرجال على أكتافهم، قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ أخروني أخروني. النبي يذكر أنهم يتكلمون لكن لا نسمع كلامهم، كما أن النبي ذكر أنهم يتكلمون في قبورهم عند العذاب، يسكن لهم ضجة. هل هي البدن أو الروح والبدن؟ الله أعلم بكل ذلك. يقول: هل من نصيحة للنساء في الحرم بأهمية الستر وتغطية الوجه، خاصة كشف القدمين أيضا؟ وهل إذا أطالت المرأة ثوبها شبرا ثم انكشفت قدماها هل تكون آثمة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لما تكلم عن التشمير في اللباس، وأخبر أن النساء عليهن أن يسترن سوقهن، أي ترسل لها ساقها، وأن ترسل من ورائها جزء من الثوب يصل الأرض. فقالت إحدى أمهات المؤمنين: ينكشف. قالت: ترسله ذراعا ولا تزيد ولا تزن. فالواجب على النساء عموما في كل مكان يغشاه الرجال أن يحرصن على ستر التام الذي يستر كل مفاتن المرأة. ومن أهم المفاتن وجه المرأة، فإن في وجه المرأة مركز الجمال والزينة، والناس إذا تحدثوا عن حسن وجمال إنما يتحدثون عن الوجه، لو لم ينطقوا به. إذا قالوا إنها امرأة حسنة أو دميمة فينصرف الوصف إلى الوجه فقط، وإذا تحدثوا عن غيره ذكروه، عن القد والقوام والعنق ونحو ذلك. فالمرجو من الله جل وعلا أن يوفق النساء المؤمنات في هذا المكان وفي كل مكان أن يلتزمنا كامل الستر، وأن يحرص نهاية الحرص على ألا يرى الرجال منهن ما يفتن ويغري بالفتنة، وهو في الحرم أشد إثما. فنسأل الله أن يوفقهن جميعا ونحن معهن لما يحبه ويرضاه. يقول: لدي شركة للخدمات، فعندما يأتي التجار أتفق معهم على نسبة 3% خدمات، ولكن نتفق مع المصانع آتي وأتعامل معها على أن يزيدوا لي نسبة 10% بدون علم الزبون، والزبون راض عن هذه الأسعار، فهل هذه النسبة حلال أم حرام أم أنها من الكذب؟ لا شك أنك تعلم أنت أنها من الكذب، فإذا كنت تعلم ذلك فإن النبي لم يرخص في الكذب لأحد إلا لما يعود على الناس بالخير كإصلاح الأسر ما بين الزوج وزوجته فيما لا يكون منطوياً على حرام، وكالإصلاح بين متخاصمين أفراد أو قبيلة قبائل، وكالكذب على الأعداء في الحروب وما سوى ذلك لا يحل حتى على بهيمة الأنعام. عند مجيئي إلى مكة ناويا العمرة في الطائرة لم أكن لابسا للإحرام، وقال كابتن الطائرة: نحن على الميقات، فذهبت مسرعا وارتديت ملابس الإحرام وخرجت ونويت ولم أدري هل جاوزنا الميقات أم لا، ونسيت أن أسأل الكابتن، ولكن المدة التي لبست فيها الإحرام كانت قصيرة جدا، فما الحكم؟ إن شاء الله لا شيء عليك لحول الله. يقول: نويت أن أشتري بيتا فذهبت إلى مكتب عقاري فدلني على البيت الذي أعجبني، لكن لم نتفق على المبلغ من صاحب مع صاحب المكتب، وذهبت إلى صاحب هذا البيت فاشتريته منه، فهل هذا فيه شيء من الغش وما حكم ذلك؟ وهل من حق صاحب المكتب أن يأخذ الدلالة؟ إن تركك صاحب المكتب وأنت تركته فهذا أمر إليكما، وإن نازعك وطلب السمسرة والدلالة فالمحكمة تفصل بينكما إن شاء الله. يقول: من جاء وأدى العمرة هل يجوز أن يعتمر مرتين أو ثلاثة للأموات من أقربائه من والدين وغير ذلك، وهل يحرم من التنعيم؟ من أراد أن يؤدي عمره في مكة فلا بد له من الخروج من مكة إلى الحل للتنعيم أو غيره، بحيث تكون حدود مكة الحرم بينه وبين مكة، والأجر على قدر المشقة لا يقال في باطلة، لكن إذا أراد أن ينفع أحدا فالنفع الأتم أن يأتي بعمرة ناتجة عن سفر، وإن حوى إن فعل ذلك من مكة فأرجو إن شاء الله أنها صحيحة، لكن لا تكون كعمرة أديت عن طريق السفر إلى مكة. تقول: إمام أوقات في مسجد، هل علي أن أدعو بالمصلين بعد المعقبات جهرا مع العلم بأن هذه وظيفتي والمسؤولون من جهة الأوقاف يجبرونني على ذلك؟ إذا كانوا يجبرونك وأنت لا تريد أن تترك المسجد فهي ليست محرمة، إلا أن الأفضل التزام مسلك العباد الدعاء على وفق ما كان يحصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. نحن جمع من طلبة القرآن، هل يجوز أن نجتمع على الميت بعد دفنه أو قبل الدفن نتلو عليه القرآن رجاء أن ينتفع به؟ لا، العبادات توقيفية وليست اجتهادية، فلا عبادة إلا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده في عهد الصحابة إذا ما تلمت اجتمعوا جعلوا يقرؤون القرآن. وما حكم هذا الدعاء: اللهم تقبل منا ما قرأناه من القرآن واجعله هدية منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح من اجتمعنا بسببه. اجعلوا دعاءكم مأخوذا من كتب الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستحدثوا، والمشروع للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا له بما جاء من الصلاة والتسليم عليه ومن الدعاء له في عند سماع الأذان والحي محتاج أيضا للدعاء لنفسه. نعم. هل تبقى خاصية وبركة ماء زمزم إذا نقل إلى خارج مكة؟ نعم، شرف ماء زمزم وخاصيته في نفس هذا الماء أينما نقل وإلى أين نقل. نعم. يقول سماحة الشيخ، سمعت أحد طلبة العلم في منطقة من المناطق يتكلم عن بدعة العزاء وذكر أن من ذهب يعزي في وفاة شخص يعتبر في لعنة الله حتى يعود، فما هو الصحيح؟ لا شك أن الجهل أداء قاتل، أرجو أنه غلط فأخذ هذا المعنى من حديث لا يدل عليه. لما رأى أن امرأة ستذهب إلى تتبع الجنازة ونهاها، إن كان يقصد أنها النساء لا تتبع الجنازة ففي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز. وأما وضع سرادقات ومكبرات وقال إن يقرأ، لا شك أن هذه بدعة، وأمر البدع عموما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. يقول جدتي تجاوزت 75 من عمرها وهي تصلي جالسة، أحيانا تغفو في صلاتها لمدة قصيرة أو تصل 5 دقائق تقريبا، وهذا بشكل متكرر، فهل صلاتها صحيحة؟ إن شاء الله صحيحة، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما دام أنها يعتريها هذا الأمر وتمهل وهي تصلي فهذا يبدو خارج عن إرادتها. ما حكم من يجمع بين الصلاتين دون المطر أو السفر أو عذر بحجة أن غير واضح السؤال، ولكن يقول الأصل في الصلوات المفروضة أن تؤدى في أوقاتها، وإنما ورد الجمع بالناس إذا جد بهم المسير، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقولها أراد أن لا يحرج أمته لم يأخذ بها العلماء بهذا الحديث على إطلاقه، إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا أي في الأوقات التي حددها الله جل وعلا وبينها جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أجبرت في عملي على حلق لحيتي وهددوني بطردي من عملي، فما الواجب علي وما حدود اللحية وبماذا تنصحونني؟ أما حدود اللحية فإنها ما نبت على الحنكين والذقن، من ملتقى الحنك في عظام الرأس إلى ملتقى الحنكين في رأس الذقن، ما نبت على العظم من الجانبين فهو اللحية، وما نزل وصار على الحلق فقط فهذا إزالة جائزة، وما نبت على رقيق الخد فكذلك، إلا أن التعرض لهذا ولذا يدفع إلى تجاوزه إلى ما لا يجوز الوصول إليه، وبقاؤها لا تثقل حاملها بحول الله. والأمر بحلق اللحى لا شك أنه معصية، وأمر بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان ولاة ورعايا على تعظيم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قلت للشخص بعد أن توضأ أو صلى تقبل الله، هل في ذلك شيء؟ هو لا شيء فيه، لكن إن قلت هذا الكلام ترى أن هذا الكلام في هذا الموضع سنة فهذا خطأ، فإن السنة تحتاج إلى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل من كلمة توجيهية لمن يتركون أطفالهم أمام التلفاز بالساعات؟ لا شك أن الأطفال رعية من الرعية، وأن أولياء أمور الأطفال مسؤولون عن هذه الرعية، وأنهم داخلون في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنه ما يحصل من الانحرافات للشباب من بنين وبنات بسبب هذه القنوات الفاسدة يكون على الآباء والأمهات قسط من المؤاخذة.